وسائقنا ودليلنا إلى جنات الخلود. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، اجعله حجة لنا لا علينا، اجعل أنسنا بالقرآن، اجعل أنسنا بالقرآن، اجعل صحبتنا في القرآن، اجعل راحتنا في القرآن، اشفنا بالقرآن، اشفنا بالقرآن، واهدنا بالقرآن، واهدنا بالقرآن، واعصمنا بالقرآن، واحفظنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن، وشفعنا في القرآن، وشفعنا بالقرآن، يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن اصطفيته لقيام ليلة القدر، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، تقبل الصيام، تقبل القيام، تقبل القرآن، تقبل الدعاء، تقبل الصدقات يا ذا الجلال والإكرام. لا تجعلنا من المحرومين، لا تجعلنا من المخذولين، هيئنا لهذه العشر، هيئنا لهذه العشر، هيئ قلوبنا لقيامها على الوجه الذي يرضيك عنا، ارزقنا نشاطا في طاعتك، نشاطا في عبادتك، نشاطا في القيام وفي القرآن وفي صالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه يا رب في كل وقت وحين.